قال رحمه الله قوله تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون هذا في شأن أهل العناد وما أكثر المعاندين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه هم كثير منهم ما يؤمن إلا بالمحسوسات فلو أنزل من السماء ولمسوا شيء محسوسا صار عندهم أيضا ما هم حولك لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وهذا شأن المعاندين كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء علينا كما زعمت كسفا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا من السماء قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا هذا ما هو إلي ومع ذلك لو نزل الله كتابا من السماء فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين مع أنهم طلبوا هذا طلبوا كما سمعت في هذه الآية أو يكون لك بيت من زخرف أو تلقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا من السماء أو حتى تنزل علينا كتابا نقرأه والله هنا يقول ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ما آمنوا أيضا وإنما مجرد دعاءات ومجرد مطالب واقتراحات وما هم حول الإيمان وكل ذلك بسبب الحسد ليش هذه الرسالة إلى فلان من البشر فهم يريدون غير البشر ينزل إليهم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول هذا سبب منعهم حسد ليش يختار هذا البشر دون غيره نحن ما نريد بشرا نريد ملائكة تنزل علينا أما البشر فنحن لنا نحن أولى بهذا إن كان قضية بشر فهناك من هو أولى ممن أنزلت عليه هذه الرسالة في زعمهم قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ليش إلا على محمد إذن الفصل بيننا ملك من السماء وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا لكن ما فيه ملائكة حتى ننزل ملك لو كان فيه ملائكة وفي الأرض يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم ملكا رسولا وهذا معلوم وهم يعترفون بهذا أنهم يحتاجون إلى أحد يناسبهم وربما لا يطيقون رؤية الملك يخافون لأنه ليس من جنسهم والله سبحانه وتعالى حكيم جل وعلا وعلي فينزل الأشياء بقدرها ويجعل الأشياء تناسب ولا بد من مناسبة الملك ما يناسب البشر فهو ليس على صورتهم فربما لا يألفونه وهكذا أيضا لو كان جنيا هذا الرسول ربما لا يألفونه يخافون منه لكن يحتاجون إلى واحد من جنسهم فأرسل الله سبحانه وتعالى رسولا بشرا أما الملك ما يصلح لكم لو كان في الأرض ملائكة نعم يناسب أن ننزل ملك من السماء لكن في الأرض بشر والملائكة لا تطاق رؤيتهم ربما تخافون منهم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه أول مرة خاف منه عليه الصلاة والسلام ورجع إلى البيت زملوني وهو يراه بصورته الحقيقية فما طاقت تلك الرؤية في أول الأمر فكيف بغيره فلا شك أنه لا يناسبهم الملك وإنما يناسبهم البشر، وإنما هو عناد فقط، عناد لأجل دفع الحق. وهذا شأن المعاندين كما سمعت، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء وظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. حتى لو كان باب من السماء يطلع وينزلوا ويروا الأمور العجائب والغرائب أيضا ما هم حول هذا، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. الحاصل لا تتعب نفسك مع هؤلاء المعاندين، أقبل على شأنك وعلى دعوتك، ويستجيب من يستجيب، ومن أراد الله سبحانه وتعالى هداية سيهديه، ومن كان شقيا في بطن أمه سيبقى على شقاوته إلى أن يموت، والسعيد من سعيد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. والله أعلم بخلقه، ويعلم جل وعلا من هو الذي يصلح لدينه وللهداية ومن لا يصلح. فأنت عليك البلاغ وبيان الحجة وإقامة الحجة على من أمرك الله سبحانه وتعالى بدعوتهم. فبعض الناس ما هو إلا من باب حبتي وإلا الديك، فما هو حولك أبدا، وإنما صاحب عناد. تعرف صاحب حبتي ولا الديك؟ ما له هذا إيش فعل؟ ما طيب لا بأس. قالوا واحد فيما يذكرون الله أعلم، ذكرها لنا الشيخ حفظه الله، هي ما أظنها واقعة، ولكن من هذا الباب أن الديك جاء وأخذ حبته، قال يا جماعة، قال طالب بالحبة هذه، قال نعطيك غيرها بدل هذه الحبة حبة، قال لا ما في إلا حبتي ولا الديك هاتوه، قال نعطيك أكثر من حبتك، تريد حتى كيس، طيب كيس برمه ولا حبتك هذا، قال حبتي ولا الديك، يا الحبة التي في بطن خرجوها ولا الديك هاتوه. هؤلاء عناد، صحيح أنهم ناس نسأل الله العافية والسلامة. فلا تتعب نفسك أيها الداعي مع هؤلاء المخاذين الذين خذلهم الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يسلي نبيه بمثل هذه الأشياء، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لا تبالي بهم ولا تهلك نفسك من أجلهم، فالله أعلم بهم. انظر الآن، لو نزلنا عليهم شيئا محسوسا، كتاب في قرطاس، ولمسوا بأيديهم، هم يريدون المحسوسات وما هم حول المحسوسات، حتى المحسوسات هذه التي يريدونها ويطالبون بها ويقترحونها ما هم حولها، وإنما يريدوا دفع الحق وتشكيك الناس. قال رحمه الله: قوله عز وجل: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس الآية. قال الكلبي ومقاتل: نزلت في النضر بن الحارث ابن الحارث وعبد الله بن أبي أمية ونوفل بن خويلد، قالوا يا محمد لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله. ومن حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة يشهدون عليه. قالوا لو ننزل عليه ملك، معه أربعة، وهنا عندنا ملك، ومعه أربعة من الملائكة يشهدون عليه أنه من عند الله وأنك رسول وأنك رسوله. فأنزل الله عز وجل: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس مكتوبا من عندي، فلمسوه بأيديهم، عاينوه، أي عاينوه مسوه بأيديهم، وذكر اللمس ولم يذكر المعاينة، لأن اللمس أبلغ في إيقاع العلم من الرؤية، ذكر اللمس ولم يذكر المعاينة، لأن اللمس أبلغ في إيقاع العلم من الرؤية، صحيح هذا. فإن السحر يجري على المرء ولا يجري على الملموس، وهذه فائدة تحفظ، السحر يجري على المرء ولا يجري على الملموس، أما الملموس ما يجري عليه السحر، وأما المرئي فقد ترى هنا أنه كلب، غلب الإنسان هذا كلب فيما ترى بعينك، وربما لو نسيت ما هو حولك، إنما خيال، مجرد خيال، ما في كلب ولا شيء. فالسحر يجري على المرئي ولا يجري على الملموس، فلذلك ذكر الله سبحانه وتعالى: فلمسوه، ولم يقل فعاينوه بأيديهم، لأنهم ربما يقولون هذا سحر، أما الملموس ما في سحر فيه أبدا، هو ملموس ترى تلمسه بيدك، تمسه وتجده. وأما السحر فقد يخيل لك أنه كتاب وليس بكتاب، لذلك الله سبحانه وتعالى أراد إقامة الحجة عليهم فلمسوه بأيديهم، فلا يقول إنما يعني حصل لنا خلل في بصرنا وسحر أعيننا فقط، إنما سحر أعيننا هذا الرجل. فعبر الله سبحانه باللمس ولم يعبر بالرؤية لأنه أبلغ في إقامة الحجة. فإن السحر يجري على المرء ولا يجري على الملموس. نقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ما هي إن يا أخي أبا سعيد؟ ما هي إن هذه؟ نقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، يعني استفهامية. طيب لا بس عندك يا نافية يا أبا سعيد، نافية ما هي استفهامية. إن هذا إلا سحر مبين، أي ما هذا إلا سحر واضح. قال نقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، معناه لا ينفع معهم شيء لما سبق فيهم من علمي. تتعب نفسك، ما ينفع فيهم شيء، هؤلاء الله قد كتب عليهم الشقاوة في الأزل في الكتاب المحفوظ عنده وفي علمه الأزلي. قوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه، على محمد صلى الله عليه وسلم، ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. اسمع بقي حجة لكم، لأن آيات الاقتراح إذا أنزلها الله حصلت فإن بعد ذلك استئصال وهلاك، بعده استئصال وهلاك إن لم تؤمنوا. وقالوا لولا أنزل عليه، على محمد صلى الله عليه وسلم، ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، أي لوجب العذاب وفزع من الأمر. وهذا سنة الله في الكفار، أنهم متى اقترحوا آية فأنزلت ثم لم يؤمنوا استؤصلوا بالعذاب، سنة الله ماضية. فإذا اقترحوا آية فأنزلت هذه الآية ولم يؤمنوا، ما في إلا استئصال بالعذاب بعد ذلك. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، بعده عذاب إن لم يحصل إيمان. قال قوله ثم لا ينظرون، أي لا يؤجلون ولا يمهلون. قال قتادة لو أنزلنا ملكا ثم لم يؤمنوا لعجل لهم العذاب ولم يؤخروا طرفة عين. قال مجاهد لقضي الأمر لقامت القيامة. وقال الضحاك طاهر الأول أقرأ لاستؤصلوا بالعذاب بعد آيات الاقتراح إذا حصلت، لذلك نهى عيسى قومه من هذا الطلب لأنه بعده عذاب إذا لم يؤمنوا بهذا الذي رأوا بعيونهم. وقال الضحاك لو أتاهم ملك في صورته لماتوا. نعم ما طاق رؤيته، وسيأتي أنه لو فرض أن الله أنزل ملكا سيكون على صورة الرجال وما يكون على صورة حقيقية، لأنهم ما يطيقون رؤيته كما سمعت. قال قوله تعالى ولو جعلناه ملكا، يعني لو أرسلنا إليهم ملكا لجعلناه رجلا، سيأتي على الصورة الحقيقية، يعني في صورة رجل آدمي، لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة إذا كان الملائكة لا نستطيع النظر إليهم الآن لضعف قوة البصر، وكيف بالله سبحانه وتعالى. فلما طلب موسى ما طاق الرؤية، لما تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل خر موسى صعقة، هؤلاء مخلوقون لله سبحانه وتعالى، نحن ما نطيق رؤيتهم في الدنيا لضعفنا. وأما يوم القيامة الحمد لله يقوي الله سبحانه وتعالى هذه القوة وهذه الآلات، فنرى الله جل وعلا وهو أعظم ما يتمتع به أهل الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى. أما الآن فالله لا يرى في الدنيا لأننا لا نطيق ذلك، حجابه النور ولو كشفه لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، فلا يطيق العباد الرؤية الآن. وإنما يوم القيامة يرون الله، ومن قال رأيت الله في الدنيا كذاب، رؤيا غير منامية، فهو كذاب وخراص. وأما الرؤية المنامية فهذا شيء آخر، اختلف فيه أهل السنة أنفسهم. قال رحمه الله: قوله لو جعلناه ملكا يعني لو أرسلنا إليهم ملكا لجعلناه رجلا، يعني في صورة رجل آدمي، لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة. كان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب، وجاء الملكان إلى داود في صورة رجلين، وأعطى الله سبحانه وتعالى الأنبياء قوة، فقد رأى رسول الله جبريل مرتين أو نحو ذلك على صورته التي خلق عليها. هذا شيء أراده الله سبحانه وتعالى ومكن نبيه محمد، ولا تعارض بين كونهم لا يطيقون هذا وبين ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا استثناء، فقد رآه يسد الأفق بأجنحته، ورآه على صورته الحقيقية في الغار وكذلك عند رجوعه من الطائف. هذا مستثنى بالنسبة للبشر في الدنيا. وأما رؤية لربه في المعراج فقد اختلف فيها بعض أهل العلم، منهم من قال رآه بعينه الباصرة التي في رأسه، ومنهم من قال لم يره وإنما رآه رؤية قلبية. وأظنه نقل إجماع السلف على أنه رآه رؤية قلبية لا عينية، رؤية قلبية لا عينية. انظروا لنا يا أخوان، هل ذكر هذه الطحاوية إجماع الصحابة أو في أي كتاب تقدم معنا نقل إجماع أن الصحابة أجمعوا، لكن ما يروى عن ابن عباس، هذا المشكل، ولعلهم حملوا على الرؤية القلبية لا على الرؤية العينية. والصحيح أنه لم يرى ربه في المعراج رؤية بصرية، لم يرى ربه، انتهى إلى حيث شاء الله أن ينتهي، وخاطبه الله سبحانه وتعالى وسمع كلام الله. ولكن موسى اشتهر بأنه كلم الله، وإلا رسول الله كلم الله، كلمه ربه وسمع كلام الله سبحانه وتعالى من غير واسطة، فرض عليه الصلوات الخمس فهو سمع كلام الله سبحانه وتعالى، وموسى سمع كلام الله جل وعلا. قال رحمه الله: وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب، وجاء الملكان إلى داود في صورة رجلين. قوله عز وجل: وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي خلطنا عليهم ما يخلطون، وشبهنا عليهم فلا يدرون أملك هو أم آدمي. وقيل معناه شبه على ضعفائهم فشبه عليهم. وللبسنا عليهم ما يلبسون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، وللبسنا عليهم ما يلبسون، قولان: خلطنا عليهم ما يخلطون، وشبهنا عليهم فلا يدرون أملك هو أم آدمي هذا الذي أرسل إليهم. وقيل معنى شبه على ضعفائهم فشبه عليهم. وهذا جيد استدلال بها، أن أهل الباطل شبهوا على ضعفائهم فشبه الله عليهم، فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم، فهم زاغوا شبهوا على الناس فشبه الله عليهم، فصاروا لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أشرب من أهوائهم، فشبه الله عليهم فلا يدرون ما الحق، واعتقدوا الباطل حقا ودافعوا عنه ربما قاتلوا من أجله. هذا لأن الله شبه عليهم: وللبسنا عليهم ما يلبسون، على الناس. وقيل معناه شبه على ضعفائهم فشبه عليهم. وعن ابن عباس: والجزاء من جنس العمل. هذه من الأدلة على الجزاء من جنس العمل، وهي كثيرة على هذا التفسير الثاني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هم أهل الكتاب فرقوا دينهم وحرفوا الكلمة عن مواضعه، فلبس الله عليهم ما لبسوا على أنفسهم، وقرأ الزهري ولبسنا، وللبسنا بالتشديد على التكرير والتأكيد. انتهينا من تفسير هاتين الآيتين. عند من أسأله ما هو الذي منع الناس من الإيمان؟ نعم، منع الناس من الإيمان العناد، وما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا يريدون ملكا وهم كما سمعت لا يطيقون ذلك لأنه ليس من جنسهم. وقد سارنا في هذا اليوم إخوان من شبوة، فأهلا وسهلا بهم، وعلى رأسهم أخونا محمد حيدر أو سيف بكركرة، فحياهم الله وأهلا وسهلا بهم، وإن شاء الله على غرفة الضيافة وتكون إن شاء الله لهم كلمة بعد الأذان، بين الأذان والإقامة وهكذا بعد صلاة العشاء، ونأخذ شيئا من درسنا إن شاء الله، نأخذ شيئا من درسنا بين المغرب وعشاء، والكلمة إن شاء الله بين الأذان والإقامة وهكذا بعد الصلاة، تنستمر في شيء من الدروس وقد انقطعنا كثيرا. قال أن يجوز تقديم صيام الست من شوال لمن عليه صوم يوم أو يومين من رمضان لأجل إدراك الست ثم يصوم ما عليه بعده، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وظاهر الحديث هو الأحرى بالأخذ به، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فهذا لا يقال له صام رمضان، بقي عليه شيء من رمضان، فننصحه بتقديم الفرض والعناية بالفرض، والذمة مشغولة به، فأنت ستسأل عن فرضك ولا تسأل عن النفلك، يعني عن النفل الذي هو صيام الست، فعلى هذا فأتي بما الذمة مشغولة به ولا تنفك عنه إلا بأدائه. ومثل هذه الأشياء الشخص يأخذ فيها بالأحوط، فلعلك تصوم الست وبعدها لا تستطيع أن تصوم الفرض وذمتك مشغولة به، وأنت بقي عليك نحو يومين وقدمت الست عليها، فيجب عليك تقديم الفرض. هذا هو الصحيح، أنه لا يشغل أو لا يشغل بشيء غير الفرض، فيأتي بفرضه ثم يأتي بالنفل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، هذا بعد تأتي بالفرائض أولا، وهذا أحب ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. هذا هو الصحيح إن شاء الله، أنه لا يشغل بصيام الست ويقدم صيام الست على صيام قضاء رمضان الذي هو فرض عليه. ومن أهل العلم من يرى أنه وسعه يعني وقته موسع فلا بأس أن يقدم النفل، لكن الحديث لا يسعفهم ولا يساعدهم على ما ذهب إليه، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. وهم يستدلون بحديث عائشة أنها ربما أخرت القضاء للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شعبان، فهذا فيه احتمال، قالوا أنها كانت تصوم هذا اللائق بها وهذا الظن بها، وهذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أعظم ما يستدلون به. وإذا كانت تشغل بالفرض لأجل الشغل أو تشغل عن الفرض لأجل الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس ببعيد أنها تشغل عن صيام الست، تشغل عن صيام الست، ما في دلالة أنها كانت تصوم الست، فهي مشغولة بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أولى لها من الست، من أن تشغل بالست خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الفرض تؤخره إلى شعبان مشغولة، هذا ربما يسدل به عليهم لا لهم، يسدل به عليهم لا لهم، هي مشغولة برسول الله صلى الله عليه وسلم شغلا عظيما فتؤخر فرضها، فلا شك أن النفل من باب أولى لا تشغل به لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، أعني صيام الست، هذا ربما يستدل به عليهم لا لهم، لأن لو كان هناك وقت لجعلت لقضاء الفرض قبل غيره، وهذا الظن بها رضي الله تعالى عنها أن لا تقدم نفلا على فرض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وعائشة تعرف هذا الحديث. قال تقدم معنى أنه يقال محسات ولا يقال محسوسات لأن المعنى مقتولات. نعم صدقت، لكن جرت على الألسن محسوسات، يؤمنون بالمحسوسات، وهذا منتقد كما في تفسير ابن الجوزي، والصواب يقال يؤمنون بالمحسات لا المحسوسات. المحسوسات بمعنى المقتولات. هاتوا لنا التفسير نقرأ هذه الفائدة، لأن بعضهم ربما ما أدرك قراءتها قبل، من تفسير ابن الجوزي رحمه الله في انتقاد قول الناس محسوسات، والصواب محسات ولا يقال محسوسات، ونقل ذلك عن بعض شيوخه من أئمة اللغة من منظور وغيره. هاتوا لنا هذه الفائدة من تفسير ابن الجوزي نقرأه عن إخوان، وهو تخطئة قول من يقول محسوسات. قال سيكون درس الأخ محمد الجزائري في الأصول الثلاثة بعد صلاة العشاء من هذه الليلة بإذن الله في مؤخرة المسجد، جزاكم الله خيرا. وأنت جزاك الله خيرا إن شاء الله. سيكون درس الأخ محمد الجزائري في الأصول الثلاثة بعد صلاة العشاء من هذه الليلة، قل إن شاء الله، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا، لا إن شاء الله، قل إن شاء الله يا جماعة، هذا أفضل لنا وأليق بنا، فإنه أدرك لحاجتنا. قال العزاب قد كثروا، نريد تحويل الحراسة على العزاب، هذا شأن الذين يقومون على هذا، فليس كل العزاب يصلحون للحراسة، أكثرهم بادئ الحرس لا نجعلها هكذا مشي الحال، أي واحد يأتينا حرس. قال نريد أحدا يفتح درسا في البيقونية، وهذا مهم إن شاء الله. وين الفائدة يا جماعة؟ فائدة ابن الجوزي، اكتب محسات في الجهاز وجي على طول. قال هل تنصح بالدراسة عند الصوفية بتريم؟ لا، ولا يجوز الدراسة عندهم، هؤلاء ضلال منحرفون، فلا يجوز الدراسة عند الصوفية ولا عند جميع أهل الأهواء. إن هذا الأمر دين فلينظر أحدكم، إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه، فلا يجوز لأحد أن يدرس عند أهل الأهواء، حرام، كيف يدرس عندهم ده؟ قال رحمه الله فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون. قوله فلما أحس عيسى أي علم. قال شيخنا أبو منصور أبو منصور اللغوي يقال أحسست بالشيء وحسست به، وقول الناس في المعلومات محسوسات، وقول الناس في المعلومات محسوسات خطأ، إنما الصواب المحسات. فأما المحسوسات فهي المقتولات، يقال حسه إذا قتله، هذه هي الفائدة، لا يقال المحسوسات. وقول الناس في المعلومات الأشياء المعلومة محسوسات خطأ، إنما الصواب المحسات. أحسنتم. قال بالنسبة لضابط مفهوم اللقب، قال الشيخ الأضواء أن اللقب ذكر ليمكن الحكم لا لتخصيصه بالحكم. نعم رأيت هذا بعده، فيوافق ما أشرنا إليه أن هناك لا زائد ناقصة، يوافق ما ذكرناه أن ثم لا ناقصة في الكلام. واحد أفادنا بفائدة أن في بعض الكتب أو كذا طبع دار الحديث أنه لا، إيش الكلمة هي؟ لا للاشتباه، لا للاشتمال، أحسن ده هكذا، والصواب لا للاشتمال، لا للاشتمال، قال هكذا في بعض النسخ، بس ما أدري يقول مجلد عاشر دار الحديث، إيش هذا المجلد عاشر دار الحديث؟ من هو الأخ الذي رفع الفائدة يقول في بعض الكتب لا للاشتمال في المجلد العاشر طبعا دار الحديث؟ هذا الذي أشكل عليه المجلد العاشر طبعا دار الحديث، ما عندنا في هذا النسخة، ها؟ في التفسير تفسير الأضاء، تفسير شنقيطي ما شاء الله، يقول في التفسير لا للاشتمال بزيادة لا، مجلد العاشر من تفسير الشنقيطي أضواء البيان طبعة دار الحديث. أحسنت، هذا إن شاء الله يصلح هذا الذي، أما النسخ توافقت على هذا، النسخ دفع إيهام للطراب للاشتمال، فبعضهم كأنه ما يمعن النظر في الكلمات، ولا الكلام واضح، كلام واضح، حتى النسخة الجديدة التي بها عناية ما صلح هذا ولا نبه عليه، إنما تتابعت النسخ على للاشتمال. فإذا يصوب من تفسير الشنقيطي طبع دار الحديث المجلد العاشر لا للاشتمال، لا للاشتمال. جيد، جزاك الله خير، وإلا أنا فكرت فيها في البيت ما دخلت في رأسي أبدا، كلام فيه شيء من الضعف، وحاش الإمام أن يقول هذا وهو مع الجمهور أن مفهوم اللغط ضعيف، وكيف يذكر لأجل إخراج غيره، وإنما ذكر لمجرد الإسناد فقط مفهوم اللغط لا لشيء آخر، ذكر ليمكن الإسناد لا لشيء آخر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.